حصرياً على موقع djkimo.com. حبيبي تنادى سيب الدنيا دي واجيلك، فعمري لو فاضل ثانية هعيشها معاك. ما غنتش لكن من الليلة غنيلك، وأقول للدنيا دي بحالها إن أنا بهواك. ما حبيتش دي أول مرة حبيتك، وغير واشتاق وكن ملهوفة بستنى. لقبلك عمر ما فرق لي حبيب، أنا حب حد ما قلبي قبلك في ولقاك. يا عوض العمر وتشلي، وجيت بالوقت والملي. حبيبي على موقع djkimo.com.